قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. وضم العنابة السعدي في تعليقه على أبواب كتاب التوحيد إلى هذا الباب، الباب الذي بعده: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال السعدي رحمه الله: وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، ذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. من ذا الذي استفهام، والمراد به هنا الإنكار والوعيد. من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي أبطلت عملك. وفي قول أبي هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، أي أبطلت دنياه وآخرته فخسرهما. فأخبر رسول الله أن الرجلين أحدهما كان صالحا وكان الآخر فاسقا، والصالح أعجب بعمله واحتقر الفاسق فأقسم بأن الله لن يغفر له، فغضب الله عز وجل وأنكر عليه هذا اليمين الذي به يحجر فضل الله ورحمته، فأبطل أعمال الصالح وغفر للفاسق. هكذا بسبب كلمة سبقت الشقاوة للصالح فضاع عمله، وسبقت السعادة للفاسق فغفر له. ففيه تحريم الحلف على الله وتحريم التألي على الله، وفيه إثبات صفة القول لله، وفيه وجوب التأدب مع الله، وفيه بيان سعة فضل الله ورحمته، وأن الأعمال بالخواتيم، وأنه قد يغفر للشخص بسبب غيره، وقد يحبط العمل من أجل كلمة. وفيه تحريم تحجير فضل الله ورحمته. فدل الحديث على تحريم الإقسام على الله، لأن في ذلك هضما لحقوق الربوبية والألوهية، وذلك مناف للتوحيد. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كلمة واحدة قالها هذا عندما قال: والله لا يغفر الله لك، أدت إلى حبوط عمله وغفران الذنب للآخر. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا أعمالنا التي يوفقنا إليها بكرمه وحوله وقوته. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخر الحديث، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. الأولى وهي التحذير من التألي على الله لقوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، وكونه أحبط عمله بذلك. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك. هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المصنف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسه. ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ويقصد بهما تقريب الجنة والنار، والشراك هو سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يشير إلى حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا، أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه التحذير من زلل اللسان، فقد يسبب الهلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيين هما عظمى ألفك، وبين رجلي أضمن له الجنة. وقال لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به، كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله، فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. إمساك اللسان من أصعب ما يكون. إن الرجل قد يكون متورعا غاية الورع عن أموال الناس وعن أعراضهم، عن الوقوع في الفاحشة أو أكل أموال الناس بالباطل، ويكون أبعد خلق الله عن ذلك، ومع ذلك فهو يفري أديم المسلمين فريا بلسانه. قد يكون متورعا عن المال الحرام وعن الوقوع في الفاحشة، بل إنه لا يقربه، ومع ذلك فإنه يتورط في هذا الأمر تورطا، مع أنه كما تعلم من أيسر ما يكون، لأنه لا يكلفك شيئا سوى الكف. هنالك أمور أخرى تحتاج منك بذل المجهود، وأما هنا فيقول رسول الله: كف عليك هذا، يعني لسان. فهذا عمل، لأن الكف عمل كما قرر الأصوليون، فإن الكف عن العمل عمل، إذا كان ذلك مطلوبا الكف عنه فهو عمل. ولذلك تقول: السنة التركية، فيكون الترك سنة، لأن الفعل لو وقع كان بدعة. فالعمل إذا ما قام المقتضي لعمله وانتفى المانع من عمله، وكان الزمان زمان تشريع ثم لم يفعله رسول الله، فتركه سنة وفعله بدعة. كل عمل قام المقتضي لعمله وانتفى المانع من عمله، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركه سنة وفعله بدعة، كالأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة للعيدين، فإن المقتضي قائم. المقتضي للأذان أو الإقامة أو قول الصلاة جامعة قائم، لأنهم يصلون في المصلى. وصلاة العيد غير مضبوطة بما تضبط به الصلوات الخمس في دخول وقتها وفي صلاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يعجل شيئا ما في عيد الأضحى ليضحي الناس، ويؤخر شيئا ما في عيد الفطر ليتصدق الناس ليخرجوا صدقة الفطر. ثم إذا ما جاء صلى الله عليه وآله وسلم قام الناس للصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، المقتضي قائم، ولا مانع أبدا من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أذن للعيد، أقم الصلاة، قل الصلاة جامعة، أو أن يأمر غير بلال من المسلمين، لا مانع. ومع ذلك ترك ذلك رسول الله. إذن الترك سنة والفعل بدعة. مثل ذلك تجده أيضا فيما يتعلق بالعتاقة الكبرى والصغرى، وأمر فاشٍ بين الجهلة من عوام المسلمين. فأولئك إذا مات لهم ميت جمعوا قوما يقولون من الفقهاء فيأتون بهم ثم يأمرونهم بأن يقرأوا سورة الإخلاص 1000 مرة أو 100,000 مرة كبرى وصغرى، ثم يملؤون بعد القراءة بطونهم وقد تيقنوا من خلاص ميتهم من النار، فقد اعتقوه من النار بالعتاقة من صغرى وكبرى. إذا اعترضت على ذلك قالوا لك سبحان الله، هذا عمل صالح، تلاوة لكتاب الله جل وعلا، ثم إنه عمل صالح بسعي لإنقاذ عبد مات من النار. فتقول إن الفعل بدعة وإن الترك سنة. لماذا؟ لقيام المقتضي لمثل هذا العمل على عهد رسول الله والانتفاء المانع من فعله ومع ذلك تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الخلق على عتقهم من النار، إنما يدعوهم إلى دين الإسلام ليعتقوا من النار. فلو أن ذلك كان جائزا أو كان فيه خير لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. المانع غير موجود، كان يمكن أن يقول يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا سعد يا فلان ويا فلان من الصحابة تعالوا اقرأوا سورة الإخلاص 1000 مرة أو 100,000 مرة وهبوا ثوابها لأخيكم فلان حتى يعتق من النار. فالمقتضي قائم والمانع منتف ومع ذلك لم يفعله الرسول، إذن يكون الفعل بدعة ويكون الترك سنة، وهذه سنة التركية. أما ما يتعلق باللسان فالأمر فيه شديد. أنا أريدك أن تجرب شيئا، اجتهد يوما واحدا ألا تغتاب أحد وألا تنم وألا تكذب وألا تأتي بآفة من آفات اللسان يوما واحدا، فإن استطعت فأخبرني. الناس يجتهدون في أمور أخرى، جرب يوما واحدا أن تمسك لسانك عن أعراض المسلمين، أن تمسك لسانك عن القول في أحد من المسلمين إلا بحق حتى لا يتوجه إليه الاعتراض. فإذا أنتم تحذرون من أهل البدع، أليست هذه بغيبة؟ نعم هي غيبة نتقرب بها إلى الله. اجلس بنا نغتب في الله ساعة، كانوا يقولون هذا لأجل تحذير المسلمين من أولئك المبتدعة الضلال. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، والله لا يغفر الله لك. وهذه لم تظهر، يقول لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له. ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه كالجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.